الأخ يقول أن بعض الناس الآن إذا صلى نافلة انتقل لبقعة أخرى، يقول لي تشهد لي الأرض. هذه مسألة خلاف، هل يستحب الانتقال من بقعة إلى بقعة أم أن يصلي في موضعه؟ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم الإنسان أو يخرج، هذا خرجه مسلم في صحيحه. ووردت أحاديث في فضيلة الانتقال من بقعة إلى بقعة لأن الأرض تشهد، وهي حديث ضعاف لا يصح من ذلك شيء. فاجتهد الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أن هذا مستحب، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال مفسرون أي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها، وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون أن الأرض تشهد على العامل بما عمل، إذن يكثر من البقاع حتى تشهد على كل بقعة. ويستدلون بقول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، وهذا دليل على الأرض تبكي على المطيعين. فأكثر من الصلاة في البقاع حتى تبكي عليك، حتى يبكي عليك أكبر قدر ممكن من الأرض. القول الثاني في المسألة أن هذا غير مشروع لأنه لم يثبت به نص، ولو كان هذا مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقله عنه الصحابة. ويقولون إن الصلاة في بقعة لا يمنع من شهادة الأرض له، وبكثرة العبادة في هذه البقعة تشهد له الأرض وتبكي عليه الأرض. ويقولون في معنى قول جل وعلا: وأن تحدث أخبارها، أي تشهد على العامل بما عمل على ظاهرها، هو ما عمل تشهد له، سواء في بقعة معينة أو في عدة بقاع، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا قول قوي، لأنه لو كان هذا مستحبا لما فرط فيه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عنه شيء من ذلك صحيح.